عصيتك الشرع يقول للمخلوق للإنسان هذا، فإذا تجاوزت به فهناك أمر آخر يمنعك، إن تجاوز فذهب إلى الزنا أو اللواط أو كذا إلى آخره، يكون صرف هذه الغريزة الجبلة المخلوقة للأمر الطبيعي للأمر المشروع المصلح الصحيح، صرفها في غير محلها، فماذا؟ يعني يكون أهدرها في غير محلها، أو وينتج عن هذا الإهدار في غير محله أيضا اختلاط الأنساب، فوضع الحد منع وضع، وكان الحد قويا وشديدا، كان الحد قويا وشديدا، كيف؟ جلد 100 جلدة، جلد 100 جلدة ليس سهلا على الإنسان، جلد 100 جلدة فيه العقوبة الجسدية، فيه العقوبة الجسدية المؤلمة، وفيه العقوبة المعنوية، لأنه عندما يعلم بهم إلى هذا ويقول لا تأخذكم بهما زانية وزاني فيجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين، لا يعني، وفيها عقوبة أخرى معنوية، عقوبة شديدة ولكنها رادعة لأن الدافع والغريزة الموجودة قد تطغى على الإنسان فينسى أو يعني يتجاوز الأمور المعنوية والموانع الإيمانية وما يسمى بالضمير أو كذا، هو المانع الوازع الديني، قد يتغلب الشيطان على الإنسان فينسى هذه كلها فيقع في الجريمة. إذن لابد من وجود أمر آخر يعني شديد ينبهه، منبه، هذا عبارة عن منبهات تنبهه إلى أنك لا أنت موكول إلى دينك، إلى تقوى، إلى مخافة ربك، إلى ما أمرك الله به ونهاك عنه، هذا كله موجود عند المسلم ينبغي أن يعني يعلمه. فإن تغلب الشيطان عليه وأنسى هذا كله هناك أمر آخر ينبهه يذكره كذا، فإن حصل المكروه أو المحظور وجب الحد ليبتدع هو مرة أخرى أن لا يفعل مرة أخرى وليبتدع غيره، إذا عقوبة شديدة بل أشد منها فيما لو حصل هذا الجرم وكان من حصل منه قد أحسن. قد يسأل سائل وهذا أمر معلوم عند المسلمين عند عموم المسلمين، ما الفرق؟ لماذا الزاني الذكر يعني من زنى وهو بكر لم يكن يتزوج إنما حده الجلد، والثيب يعني الذي قد تزوج يكون حده الرجم، لاحظ أشد عقوبة، ليس مجرد قتل بالسيف هذا أسهل يعني أريح، لا الرجم بالحجارة حتى يموت أشد عقوبة. لماذا كانت هذه العقوبة بهذه الشدة ولماذا اختلفت هذه العقوبة عقوبة الثيب عن عقوبة البكر؟ قالوا يعني من الحكم التي فهمها العلم وعرفوها وأسرار الشريعة وأحكامها كثيرة، منها ما علم لنا ومنها ما لم نعلمه، ولكن ما علم لنا يكفينا ويكفي كل عاقل للإيمان بما جاء به الشرع. قالوا إن البكر سواء ذكر أو أنثى يعني في بداية حياته هذه ومعرفة هذه العلاقة بين الإنسان بين الذكر والأنثى، والمفترض فيه لاحظ الشرع ينظر إلى الإنسان على أساس أنه الأصل فيه الطهر والعفاء والنظافة، ها؟ ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وضع يعني خلقت عبادي حنفاء جنفاء فاشتعلتهم الشياطين، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة وأبواه من أولادانها من نصرانها من مجلس إلى آخر، يعني الأصل في الإنسان في طبيعته أنه على الطهر والعفاء وكذا إلى آخره، ولكن هناك جاء شيء مبتلى به وهو الشيطان والهوى يخرجه عن دائرة الطريق الصحيح الذي فيه، فينظر الشرع إلى الإنسان على أنه في الأساس المفترض فيه أنه طاهر عفيف لا يكتره مثل هذه الأمور، وأيضا لا يعرفها إلا عن طريقها المشروع، حكاية مسألة الجنس والتقاء ذكر بأنثى الأصل فيه أنه لا يعرفه إلا عن طريقه المشروع، وإذا كان لا يعرفه ولم يجربه فإذا حصل مرة منه في الطريق غير المشروع إذا حصل فيه نوع عذر له من أنه يعني ما كان قد يعني استرد بهذه اللذة ولا عرفها عن طريق المشروع كذا فوقع في هذا، إذا فعقوبته تكون أخف قليلا يجلد حتى ينبه. أما المحصن الذي هو الثيب المحصن الذي كان يتزوج فهذا قد مارس هذه الغريزة بالطريق المشروع وعرف أن لديه يعني عرف حقيقة وجرب واقعا أن لديه وسيلة معينة معلومة يعني استطاع أن يسلكها، فترك هذا الذي يعرفه وهذا الذي شرع له وهذا الذي قد جربه تركه وأغفله وذهب إلى ذلك، إذن فيستحق ما يستحقه من الحدود الكبرى. هذا شيء. وشيء ثاني أيضا من الحكم أن في جريمة الزنا من المحصن هي تكون مضاعفة. يعني هذه من الحكم وليس من يعني ليس سببا لماذا كذا، لكن من حكمها تكون مضاعفة هذه الجريمة. كيف مضاعفة؟ لأن مضاعفة لأن فيه جناية على زوجته كان هو الزوج، وجناية على أسرته يعني أبنائه وكذا إلى آخره، يعني ترك هذا يعني معناته فيه ضرر مضاعف متكرر على من حوله، الزوجة الأسرة كذا إلى آخره، كان عليهم يعني ضرر أشد مما لو كان هو مفرد. يعني فكانت عقوبة الإحصاء المحصن أشد، وهي قلنا هذه العقوبات للزجر، للزجر والردع وللجبر. وأيضا نقف قليلا أو ننبه إلى ما سبق أن نبهنا عليه ونبه عليها العلم كثيرا. مشروعية الحدود في الإسلام، كثير من الناس الذين يعني يدعون الحضارة والثقافة والتقدم وكذا والليونة والنعومة إلى آخره، يقول لك هذا أمر بشع كيف وكذا لماذا وشديدة وإلى آخره، يمكن أن يعالج وتحقق مصالح الناس بطريقة أهون وأسهل. وأشرنا إلى هذا كثير، وأنه خطأ ولا يجوز. أولا لا يجوز من حيث أنه ما دام صح وثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يعني يجادل فيه. ثم إنه بالواقع والتجربة والعقل والعلم والمعرفة وجد أنه لا ليس هناك ما يردع الناس عن مثل هذه الجرائم التي شرعت لها الحدود إلا ما شرعه الشرع، وما اجتهد فيه الناس من القوانين الوضعية وغيرها لم تنفع، بل زادت يعني المجرمين إجراما. نقول كبر هذه وعظم هذه العقوبة القصد منه الردع والزجر كما هو معلوم، وله تأثيره أثره في المجتمعات كلها والحمد لله، في المجتمعات الإسلامية التي طبقت فيها والتي يعرف أنها اتطبقت فيها. يبقى لا يتصور واحد سواء كان في جريمة الزنا يعني حد الزنا أو حد السرقة أو كذا، لا يتصور، أو بعض الناس كأنهم يتصورون الذين يجهلون تطبيق الشريعة في الإسلام وشروطها ووصولها، أنه يعني في المجتمع المسلم تجد يعني آلاف المجلودين وآلاف المرجومين في الإحصان وآلاف المقطوع الأيدي، يعني كأنه يتصور أن المسألة هي عبارة عن يعني حياة غابة يعني، وأن القوي ينفذ هذه إلى آخره، فتجد المجتمع النصف الشارع تجد يعني لا يغيب عن نظرك أن تجد مقطوع اليدي أو واحدا قد رجم او كذا الى اخره. لا يعني لو احصيت او نظرت واحد تتبع مثلا وقائع إقامة حد الزنا مثلا في المجتمع الإسلامي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، ممكن شوف 1400 وشيء سنة، ممكن إحصاء هذا، ممكن إحصاءه الوقائع التي ثبتت شرعا وأقيم فيها الحدود منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم زماننا هذا في مختلف العصور، يمكن إحصاؤها شرعا، إحصاؤها عملي. يعني في عهد الرسالة عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، في عهد أبي بكر كذا، في عهد عمر كذا، في الدولة الأموية كذا، في العباسية كذا إلى آخره إلى زمان هذا، ممكن إحصاؤها، وإحصاؤها عدد محصور 1500 سنة. إذا كان يمكن إحصاء ذلك، معنى هذا دليل على إيش؟ على قلتي وعلى ندرتي، ندرة وقوعي. لأن الله قد أحاطه، نعم، هو المقصود به الحماية، المقصود بإقامة أو بمشروعية الحدود الحماية والزجر والردع وبعد الجبر على يعني لمن وقعت منه. فهذه الحماية تحصل بمجرد العلم بأن في القانون أو في الشرع هذه العقوبة لمن يفعل ذلك. مجرد ارفع عصاك ولا تضرب بها، يعني بمجرد معرفة أن هذه العقوبة موجودة وأنها ستطبق على من وقع منه هذا الجرم تمنع كثير من الناس من الوقوع فيها. فليس معنى هذا أنها يعني منتشرة في المجتمع وأن الأيدي مقطوعة بكثرة وأن المجلودون كثر وأن كذا، لا، ولكن هي راجعة وزاجرة، وهذا هو المقصود منها. المقصود منها ليس المقصود بها النكاية بالناس ولا التنكيل بهم ولا تعذيبهم، ولا المقصود به حماية الخلق من الوقوع في الجرائم الكبيرة هذه التي شرعت من أجلها الحدود. هذا شيء. شيء ثاني نخرج إلى موضوع، هذا أمر من حيث النظر يعني نظريا إلى الأحكام الشرعية وتطبيقا في المجتمعات الإسلامية. انظر إلى عكسه في المجتمعات غير الإسلامية التي تركت هذا، وحتى في بعض المجتمعات الإسلامية التي لم تحكم بحدود الله. انظر ماذا حصل، انتشرت جريمة الزنا وأصبح الناس يستسهلونها، انتشرت في المجتمعات واصبحوا يستسهلونها، فبعض الناس نسال الله العفو والعافيه يعني يقول الانسان حر وكذا وليش تحجرون عليه ولا يعاقب. تلك العقوبه السهله البسيطه التي شرعت في بعض القوانين لا يعاقب الا اذا طلب احد الزوجين. شوف لاحظ يعني في المحصنين الذي يجب يخرجهم، لا اذا زنت الزوجه فلا تعاقب الا اذا طلب زوجها. أين هذا ليس حق للزوج، هذا حق لله، حق للمجتمع، حق عام. يعني فتجد في بعض المجتمعات، في المجتمعات التي لا تحكم شرع الله، وفي مجتمعات حتى بعض المجتمعات يعني الإسلامية التي لم تطبق الحدود، نحن مسلمين. وإذا تكلم الإنسان عن وضع أوضاع المسلمين في أي بلد من أولاد بلاد المسلمين، لا يتكلم عن أنه والله أنا أفضل هذا البلد عن ذاك البلد أو هذه المنطقة أو هذا كذا، لا، وإنما أتكلم بصفتي مسلم عما يجب على المسلم للمسلم، وما ينبغي لجميع المسلمين أن يتعاونوا عليه من البر والتقوى، ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. فعندما نذكر مثلا ونقول البلاد التي لم تطبق الحدود، حدود الله سواء كان حد الزنا أو حد السرقة أو حد كذا، ونقارنها بالمجتمعات التي الإسلامية التي كانت تطبق أحكام شرع الله، وحتى في زماننا بالمجتمعات التي تطبق الحدود، نجد النسبة كبيرة، يعني الفرق كبير جدا، والناس يعني كما هو ملاحظ معلوم. يا إخواننا ملاحظ معلوم، لا نقول لا يدعي نحن لهذه البلاد التي تقيم الحدود وتعلن أن من تشريعاتها إقامة حدود الله. هذه البلاد التي نحن بها، بلاد الحرمين، بلاد يعني المنبع الوحي ومهبط الرسالة، بحمد الله هذا من فضل الله علينا وعلى المسلمين جميعا أن جعل وهيئ لها يعني دولة تحكم شرع الله. هذا من فضل الله على المؤمنين يا أخوة، من فضل الله على المؤمنين في كل بقاع الدنيا، أن هناك موطن من مواطن الإسلام، بل هو أول موطن للإسلام ومنبع الرسالة، ما يزال يرفع هكذا، يرفع ويعلن ويقول من تشريعاتي التي لا محيد عنها أن أطبق شرع الله في حدود. نحن نتكلم عن الحدود، وهذا التي هي فيها مجال شبهة للناس من مع الأسف حتى من بعض المسلمين، من المسلمين ومن غير المسلمين، يقول لك لا وقت الحدود وتطبيق الحدود وهذا ليس زمان الحدود وكذا إلى آخره وفيه البشاعة وكذا. هذه البلاد تطبق شرع الله وتقيم الحدود، انظر ماذا يحصل. يعني لا نحن لا نزعم ولا ندعي ولا نقول ولا يمكن أن يقول عاقل أن البلاد طاهرة مطهرة من كل من الوقوع بهذه الجريمة، أبدا هذا لا يمكن. إذا كان وقع ذلك التجاوز وحصلت هذه الهفوة وهذه الزلة من بعض من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه ورآه وقابله وأخذ منه العلم، وقع منه ذلك، لكنه فرد وفرد معدودين. ففي هذا المجتمع تحصل السرقة ويحصل الزنا ويحصل كذا ويحصل كذا، لكن أيها المسلم المنصف، بل أيها الإنسان العاقل المنصف، قارن ما يحصل هنا وما يحصل في أي بلد لا يطبق حدود الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. فمن فضل الله أن تطبيق الحدود مجرد إعلان وبيان للناس أن من التشريع، من الشرع، من القانون الموجود في البلد الذي يعني يحكم به القضاة أنه يطبق الحد على من زنى، من سرق، من كذا، وهذه العقوبة المعروفة، فيها رادع قوي شديد. ليه؟ أولا يعني هنا في زماننا هذا بالذات، وفي كل زمان قلنا هذه غريزة ومدفوع لها الإنسان، والشيطان يغوي ويدفع. طبعا لديه الدافع، لديه المكنة الموجودة المحركة وهي الغريزة، والشيطان يحركها وكذا ويزيد من قوتها ليندفع الإنسان إلى هذه الغواية. لا بد من وجود كوابح. كل محرك لا بد له كابح ولا لا؟ كل محرك لا بد، إذا لم يكن له كوابح تمنعه انحرف وسار إلى غير مساره. فهذه موجودة، هذه الغرائز لا بد لها من كوابح تكبحها، ولا يمكن لبشر أن يحدد المقدار الذي يكبح ويمنع جماح غريزة خلقها الله في الإنسان. لا يمكن لبشر أن يضع ما يعني هذه الكوابح والموانع إلا الذي يعني لا يمكن لبشر، وإنما هو الله الذي يعرف ويعلم، والذي يعلم ما الذي يبدع الإنسان، فهو الذي حدد. وقال الزانية والزاني فجد كل واحد منهما 100 جلدة. وقال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب بثيب والبكر والبكر جلد 100، وتغريب الثيب بثلب جلد 100، والرجم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحكم، هذا الزاجر، هذا المانع لم يأتي به لا محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه ومن عقله، ولا العقلاء من الأمة ولا من الناس، وإنما أتى من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق الخلق وهو الذي يعلم ما يمنعهم. وكذلك في حد الزنا، في السرقة، وكذا. إذن فالحدود يعني زواجر وموانع، والمصلحة المقصودة منها هي حماية يعني مصالح الناس الضرورية، وهذا شيء مما عرفناه من الحكمة من مشروعية حد الزنا. انتقل قليلا إلى حد فلنقل السرقة. حد السرقة عرفنا، ونحن كان آخر درس لنا فيه حد السرقة، لا قبله كان حد السرقة. حد السرقة شديد يا أخوة، شديد قوي، قطع اليد، قطع اليد. إذا ثبت أن الإنسان سرق مالا يبلغ نصابا، والنصاب يا إخوة نصاب قليل يعتبر في قدر المال، ولكنه حماية للمال الكثير وحماية لأمن الناس. النصاب يعني 3 دراهم، قيمة 3 دراهم أو ربع دينار. إذا سرق نصابا من حرز مثله فإنه بهذا السلوك يدل على أن فيه نفسه ضعف وقلة إيمان وجرأة على حق يعني على أخذ أموال الناس وعلى الاعتداء على أموال الناس. فإذا سرق هذا المبلغ وهذا القدر القليل فإنه يمكن أن يسرق الكثير، ويمكن كذا، ويمكن أن يتطور به الأمر إلى ما هو أشد من ذلك. جاء الحكم بقطع يده، عقوبة شديدة وكبيرة ومؤلمة، ولكنها كما قلنا ليست يعني منتشرة في البلد وكل واحد يعني، أو تجد كثير من الناس يعني مقطوع الأيدي، ولكن بمجرد ما يعرف الناس ويعرف المجتمع أن هناك يعني عقوبة بهذا الحجم يبتدعوا وينزجروا وينزجروا والحمد لله. هذا أيضا ملاحظ في المجتمعات أولا التي كانت تطبق شرع الله، وفي المجتمعات الآن وفي المجتمعات التي تطبق شرع الله في وقتنا الحاضر. كلمة في تتعلق بمسألة الوازع الديني في مختلف أو الذي يمنع الإنسان من الوقوع في الجريمة. إخواني، في هناك مسألة لابد أن نعرفها أو نذكر بها، وهي معلومة لكثير من الناس، أن يعني فرق بين القوانين الوضعية وبين الأحكام الشرعية، فرق جوهري كبير. القوانين الوضعية سواء كانت قوانين مدنية أو قوانين جزائية، عقوبات مبناها نعم على الردع والزجر، والذين وضعوها وكبار القانونيين والحقوقيين وإلى آخره يدرسون دراسات مبنية على دراسات نفسية واجتماعية وكذا إلى آخره، ويقدرون يعني وضع أو قدروا يعني وتتطور عندهم، تتطور تزيد وتنقص وكذا إلى آخره، ولها مقادير معينة بناء على مقدار الجرم وكذا إلى آخره. المقصود منها نعم هم يقولون، وهذا أيضا يقوله كل عاقل، أن المعتدي لابد له من شيء يردعه، والقانون العقوبات يردع يعني أو مشروع من أجل ردع من تسول نفسه الاعتداء على أموال الناس أو على أعراضهم أو على يعني أموال دمائهم. لكن في الشريعة الإسلامية كذلك، قانون التشريع سواء تشريع العقوبات أو يعني حدودا أو تعازير أو يعني تعويضات، هي تعويض عن متلفات ونحو ذلك، المقصود بها كذلك ردع المعتدين وإرجاع الحقوق إلى أصحابها. هذا صحيح، هذا المقصود واحد، الكل يقول ذلك، القانون يقول نعم القانون العقوبات مقصود به حماية المجتمع ومنع المعتدين وأخذ الحقوق من يعني من اعتدى وإعادة أصحابها، والشريعة تقول ذلك قبل القانون. لكن هناك فرق يا أخوان، فرق بين من يعني يعيش في ظل أحكام الشريعة وبين من يعيش في ظل أحكام القانون. ما الفرق؟ الفرق بينهما أن الذي يعيش في ظل الشريعة ويعتقدها ويؤمن بها يعتقدها دينا ديانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فيعتقد أن هذا دين يطبقه، فقطع قبل أن يصل إلى مسألة ثبوت الحد عليه وإقامة الحد عليه إلى آخره، هناك يعني حواجز وموانع متعددة التي هي يسموها الضمير أو كذا إلى آخره، هي في الإسلام يسمى الوازع الإيش الديني. فالحدود والعقوبات الشرعية والأحكام الشرعية والجزاءات كلها يعني هناك، وهذا أمر طبيعي في مسألة الدفاع عن النفس، الدفاع يعني في أي وسيلة، سواء دفاع فرد عن نفسها أو جماعة عن نفسها أو دفاع الجيوش أو كذا إلى آخره، هناك خطوط، ليس كذلك؟ خطوط دفاع. يعني حتى في طبيعة المخلوق يا إخوان، في طبيعة الإنسان، الإنسان في نفسه، في نفس الإنسان في هناك يعني درجات من ال ماذا يسمونها يعني المكونات أو الكائنات الحية في الإنسان التي تدافع تحميه، ما يسموها يعني طبيا تحمي البدن تحميها، يعني كريات الدم فيها خلايا وفيها كذا أشياء إلى آخره، تدافع عن الجسم من يعني هبوط أو يعني نزول الأمراض الكبيرة القوية عليه إلى آخره. فهناك يعني تدرج، أول ما يبدأ بدفاع ضعيف لمرض ضعيف أو شيء ضعيف، ثم كذا ثم كذا إلى آخره، ودفاع الجيوش هكذا يعملون حواجز موانع وكذا، بعدها ما هو أقوى منها، بعدها ما هو أقوى منها إلى آخره. كذلك في الشرع الإسلامي، في شريعة الإسلام تختلف عن القانون، القانون يقول خلاص من فعل كذا فعليه كذا، من فعل كذا فعليه كذا، القاضي يحكم كذا إلى آخره، يقول القانون. والمواطن الذي يعيش في ظل القانون ماذا يخاف؟ من القانون، ويخشى من القانون أن يطبق عليه القانون. فإذا وجد فرصة لمخالفة القانون غاب عنه كذا إلى آخره ارتكب، يبقى المسلم. المسلم المفترض فيه أنه يرى أن هذه أحكام شرعية دينية ملتزم بها، فهو ملتزم أصلا ديانة بينه وبين ربه. فهذا الدافع الأول والأقوى والأهم، أنه الله حرم عليه الزنا، حرم عليه الزنا وتوعد عليه بكذا وجعله أنه من أكبر الكبائر، وأنه يعاقب إن لم يتم منه فإنه مخلد يعني يعاقب بالنار، وأنه كذا إلى آخر. وحتى أيضا على الطهر والعفاف، وأنه يكون يعني المسلم الذي يؤمن بذلك لديه ما يمنعه عن الوقوع، ولديه ما يدفعه إلى البحث عن طريق مشروع. فإن يعني أغواه هواه وشيطانه يكون قد يعني تجاوز الحاجز الأول ووصل إلى منطقة القانون وكذا، إليه ماذا يصنع؟ إذن يطبق عليه العقوبة. فهذه مهمة جدا، لابد أن نتنبه لها، أو نؤمن يعني نحمد الله سبحانه وتعالى عليها، أننا نعيش في ظل شريعة أو أحكام أو تشريع أو سميه قانون شرعي، قانون إسلامي يبين لك أو يعطيك المنهج الصحيح الذي تسير عليه، حتى لا تأتي النقطة الأخيرة اللي هي نقطة العقوبة إلا يعني استثناء، واستثناء كبير، يعني استثناء من مساحة كبيرة، بمعنى أنها الحواجز والموانع والدوافع إلى الخير، الحواجز والموانع من الشر والدوافع إلى الخير تمنع المسلم من الوقوع في هذه المحظورات وهذه القاذورات، وإن حصل فهو نادر. لكن في غير المجتمعات الإسلامية ربما يكون الأمر بالعكس إلى حد كبير. فموضوع يعني الحكمة من عقوبة القطع للسرقة، قلنا الردع والزجر وكذا إلى آخره، ومجرد الإعلان عنها أو معرفتها تكفي إلى حد كبير، تسقط 50% من نوايا وتوجهات أولئك الذين يريدون أن يفعلوا هذا الجرم، أنه قد يقع في ذلك فيحصل منه أو يحصل عليه ما يحصل من العقوبة شديدة. ومع هذا أيضا حمى الشرع، كما قلنا حمى الشرع الإسلامي، حمى الإنسان من أن يتجاوز عليه في نفسه أو دمه أو بدنه أو كذا إلى آخره، ولا يقام الحد سواء كان حد زنا حد كذا إلى آخره إلا بعد ثبوته ويقين أو غالب ظن أنه قد حصل منه ذلك، وهي بالبينة الشرعية أو بالإقرار أو بالإقرار. تصور أنه لم يحصل أو حال معنا عندنا في بعض يعني في واقع الناس، يعني البلاد التي لا تطبق الحدود، احنا الان يعني لا نريد ان نعمل مثلا نقول مقارنة، ونحن عندنا مستوى الجريمة اقل وفي المجتمع الفلاني مستوى الجريمة اكثر وكذا الى اخره، لكن كشخص عادي اذهب الى اي بلد من بلاد الدنيا وقارن بينه وبين بلد مجتمع مسلم في المجتمعات الإسلامية أولا وفي المجتمع الذي يطبق الحدود، واعرف وانظر يعني ما الفرق بين هذا وذاك، تجد أن نسبة الجريمة جريمة السرقة مثلا والسطو على المحلات وكذا إلى آخره في البلاد التي تطبق الشرع الإسلامي أقل. هذه معلومة بالبداهة ونحمد الله سبحانه وتعالى عليها. نعم في مجتمعاتنا في بلاد في عصرنا في زماننا هذا ضعف الوازع الديني، قد يقول قائد السرقات والوقوع في المحرمات وكذا في بلاد المسلمين، لاحظ في بلاد المسلمين قد تكون يعني كثيرة جدا، وربما تكون في بعض المجتمعات الإسلامية أكثر منها في بعض المجتمعات الأخرى مثلا، قد يقول قائل هذا نعم هذا ممكن، لكن ليس بسبب ضعف القوانين الشرعية أو الأحكام الشرعية وردعها وزجرها، بل بسبب غلبة الشهوة وضعف الوازع الديني، وبسبب أيضا تقصيرنا نحن طلبة العلم وتقصيرنا نحن المسلمين عموما في التمسك بديننا والحث عليه. لو رجعنا إلى هذا الدين طبقنا هذا الدين كما ينبغي لا يعني عشنا في المجتمع المثالي الذي عاشه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة حفظ المال قلنا من أشد عقوباتها حد السرقة، ودرسنا اليوم كان مفترض فيه وهو نحن الآن فيه في باب سماه أهل العلم باب الحرابة أو قطع الطريق. الحرابة وقطع الطريق هذا فيه اعتداء بالسلاح على أفراد المسلمين أو على جماعاتهم، يختلف عن البغي والخروج على السلطة، يعني هما نوعان. هذا الحرابة وقطع الطريق هذه عبارة كما يعني يسميها الفقهاء أن يخرج أشخاص أو عدد من الناس من المكلفين البالغين العاقلين القادرين كذا إلى آخره بالسلاح على الناس في الصحراء، في الصحراء يعني في الخلاء أو في المدن في البناء في البنيان أو في البحر يعني في أي مكان يكون لديه سطوة بالسلاح من أجل أن يأخذ المال، يأخذ المال أو يخوف الناس بواسطة التخويف بالسلاح، هؤلاء هم قطاع. بعض الفقهاء يقول لا يكون قاطع طريق أو محارب يعني إلا إذا كان في الصحراء في الخلاء، بحيث أنه مثلا ما يمكن معرفته ولا يمكن لمن يعتدى عليه أن يستنجد بغيره. لا، الصحيح من أقوال أهل العلم أن قاطع الطريق يكون في الصحراء في الخلاء الصحراء ويكون في البحر ويكون في البر ويكون في البنيان يعني داخل المدن. لو عرف أناس أنهم يعتدون على الناس في داخل المدن فيأخذون منهم الأموال بالقوة بقوة بتهديد السلاح، ولو كان هذا السلاح حجر أو سيف أو كذا أو طبعا السلاح المتعارف عليه في هذا الزمان يعني السلاح النارية، كل هؤلاء يسمونه قطاع طرق ومحاربون. ما الفرق بينهم وبين البغاة وما الفرق بينهم وبين السراق؟ بينه وبين هؤلاء فرق، بينه وبين السارق فرق، أن السارق إنما يأخذ المال خلسة من حرز مثله وليس في الغالب يعني أخذا بقوة السلاح، فهذا ذاك يسمى سارق وهذا يسمى هذا، كلاهما يريد أخذ المال، ولكن هذا يريد أخذ المال وتخويف صاحب المال وربما يقتله لأنه بالسلاح بقوة السلاح، وذاك يريد أخذ المال الأصل قصده ذلك بطريقة الخفية والاختلاء والخفية، وقد يحصل منه من باب الدفاع عن نفسه أو ألا تثبت عليه مثلا يحصل منه القتل، لكن لا هو لا يريد القتل أصلا وإنما يريد أخذ المال، فهذا ذاك يسمى سارق وحكمه معروف، وهذا يسمى قاطع طريق سواء كان في الطريق فعلا في البر وكذا أو كان داخل البنيان يعني في البنيان. ما حكم هؤلاء؟ طبعا ما الفرق بينهم وبين البغاة؟ يعني البغاة الذين يخرجون على السلطان على الحكومة على الدولة بحجة معينة أو بشبهة معينة يخرج يعني لا يخرج من أجل أن يأخذ مال الناس أو يعني يقتل الناس هكذا من أجل القتل أو كذا، لا يخرج معارضة ومخالفة لولي الأمر للحاكم بحجة أو بشبهة يفعلها، وهذا الذي نشأ في الدولة الإسلامية منذ عهد علي رضي الله عنه الخوارج الذين خرجوا عنه بشبهة. سيأتينا في الدرس الآتي باب نسميه الفقهاء باب قتال الخوارج أو حكم الخوارج يأتي، خرجوا بشبهة، لا نريد أن ندخل في تفاصيلها الآن، لكنها شبهة فكرية، يعني لما مسألة جاءت التحكيم بين علي أصحاب علي ومعاوية، ورفع أهل الشام المصاحف، وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه قبل بذلك حقن لدماء المسلمين وكذا إلى آخره من باب الصلح بين المسلمين، ولكنهم هؤلاء تأويلا فاسدا سنتأويل فاسدا، ليش تحكم أحكام الرجال إلى آخره وتترك كتاب الله، وبزعم تأويل خاطئ لكتاب الله قاموا وخرجوا على ولي الأمر الموجود وهو علي رضي الله عنه وقاتلهم. سيأتي الكلام، هؤلاء يختلفون عن قطاع الطرق. قطاع الطرق قلنا إيش؟ أناس بالسلاح بالقوة يعتدون على أموال الناس ويخوفون الناس ويقتلون، هذا هؤلاء هم قطاع الطرق. ما حكمهم؟ حكمهم ثابت في كتاب الله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والحكم فيهم هذا حد وليس قصاص، هذا الحكم حد. إيش يعني حد؟ ما الفرق بين الكون حد وقصاص؟ حد لأنه إذا ثبت وانتهى وقدر عليهم الحاكم بعد أن يفعلوا ذلك فليس له أن يتنازل عن هذا الحد. إذا قتلوا ومسكهم قبضهم قدر عليهم فليس له أن يتنازل عن حق المقتول، يعني ليس له أن يتنازل خلاص، لأن هذا حد لا بد أن يقتل. قال ابن عباس ورد عنه في حكمه في تفصيل، هؤلاء الذين يخرجون من أجل أخذ أموال الناس وقتلهم وإخافة الطريق وإخافة أمن المسلمين، حكمهم هذا أن يقتلوا أو يأتي العبارة بأو، أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يعني إذن لهم أحوال، فإما أن يقتلوا خرجوا وبالسلاح وأخافوا الناس وحصل منهم قتل، ما الحكم؟ إذا حصل منهم قتل فيجب على الحاكم أن إذا يعني قدر عليهم أن يقتلهم إذا حصل منهم قتل ولو من بعضهم وبعضهم كان رداً له كذا، يجب على الحاكم الذي يقدره أن يقتلهم وأن يصلبهم، إذا قتلوا يقتلوا ويصلبوا، وإن أخذوا المال إن قتلوا وأخذوا المال تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويقتلوا، لأنه بأخذ المال ويشترط بأخذ المال أن يكون نسبة.